بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذه الآيات يخبر فيها ربنا سبحانه وتعالى عن تخاصم أهل النار، وأيضا هذه المقاولات التي تتم بين أهل النار، بين الضعفاء والمستكبرين، بين الأتباع والمتبوعين. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا، يبقى يقول هذا التابع للمتبوع: وإن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يبقى كانوا يستمعون إلى كلامهم ويستمعون إلى أوامرهم وينفذون ما كانوا يملونه عليهم، وبالتالي قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يبقى كما مرت علينا الآيات قبل ذلك، هؤلاء هم الملأ من القوم، هؤلاء هم الكبراء السادة، الملأ من القوم، أشراف القوم، وبالتالي كان لهم أتباع، كان لهم أتباع يأمرون هؤلاء الأتباع بالمخالفة، بالكفر بالله، بالشرك بالله سبحانه وتعالى، وهم يستجيبون وأيضا ينفذون ما يطلب منهم من الكبراء. فعلى ذلك لما يجمعوا جميعا في النار، وعند ذلك تكون هذه المقاولة بين الطرفين أو هذا العتاب بين الطرفين: وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، يبقى كانوا يتبعونهم فيما يملونها عليهم، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يبقى كانها يعني مقابل هذا الاتباع لهم، ومقابل أنهم كانوا يستمعون إلى أوامرهم وينفذون ما يطلب منهم من الكفر بالله والشرك بالله وفعل المخالفات إلى غير ذلك، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فعلى ذلك يقولون إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، يبقى هم جميعا يجمعوا في النار، فهذا هو حالهم. وبالتالي مرت علينا الآيات وبرزوا الله جميعا: فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ يبقى هل يا ترى ممكن يرفع عنهم قدر من هذا العذاب أو يتحملون عنهم جانب من ذلك العذاب؟ فعند ذلك المستكبرون يقولون إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، يبقى كل جزاه الله عز وجل على عمله. ومرت علينا طبعا الآيات في سورة سبأ: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يبقى هنجد أن على ذلك تهم وعتاب، هؤلاء يتهمون، يبقى الضعفاء يتهمون المستكبرين أنهم كانوا السبب في إضلالهم، والمستكبرون يردون على المستضعفين بل يعني هذا كان يوافق أهواءكم، وبالتالي كان اتباع الضعفاء للمستكبرين يبقى بناء على أن ذلك توافق مع هواهم، بل كنتم مجرمين. ولذلك قالوا إن الله قد حكم العباد، كل يجازى على عمله. فتوجهوا عند ذلك لخزنة جهنم من الملائكة، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يبقى غاية أمنية هؤلاء أن يرفع عنهم هذا العذاب حتى لو كان لزمن يسير، حتى يستريحوا، حتى يستريحوا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يبقى ده المطلب، يبقى مطلب هؤلاء، يبقى لما يأسوا تماما أن يخرجوا من النار وعلموا أنهم يحبسون فيها، عند ذلك كان مطلب هؤلاء لو رفع عنهم العذاب لفطرة وجيزة حتى يستريحوا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يبقى حنجد كيف أن الملائكة يبخون هؤلاء ويذكرونهم. قال أولم تكن تأتيكم رسلكم بينات؟ مش ربنا سبحانه وتعالى أرسل لكم الرسل كانوا يتلون عليكم الآيات ويخوفونكم وينذرونكم من عذاب ربكم سبحانه وتعالى، وكانوا يدعونكم إلى الاستقامة على أمره ويخوفونكم مما سيكون يعني من عقاب وعذاب مهين لمن خالف وانحرف. فقالوا بنا يعترفون، يعني هم يعترفون يقولون بذلك. طبعا مرت علينا خواتيم سورة الزمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. أقروا، يبقى حيقروا كده ويعترفون. ولذلك أصحاب النار يعني يقرون بذلك أنهم ما عذبوا إلا بسبب ما ارتكبوه، إلا بسبب هذه المخالفات، فاعترفوا بذنبهم فزحقا لأصحاب السعير. يبقى على ذلك حيقرون. ولذلك جميع من كان في النار والجنة يقول الحمد لله رب العالمين. يبقى حتى أهل النار يعلمون أنهم جازاهم الله عز وجل على أعمالهم ولم يظلمهم شيئا، والله عز وجل حكم فيهم بعدله وبحكم سبحانه وتعالى، وكان ذلك هو الحكم في هؤلاء جزاء على ما قدموا من أعمال مخالفة لما في كتاب ربه سبحانه وتعالى. هم حيقروا بذلك، ولكن طبعا هذا الإقرار لا ينتفعون به لأن جاء بعد فوات الأوان، ولا يعطون الفرصة لأن يعودوا مرة ثانية للدنيا لكي يفعلوا ما تمنونه عند ذلك أن يستقيموا على الأمر. في الحقيقة هم لم يستقيموا، وإن ردوا إلى الدنيا مرة ثانية أعطوا الفرصة مرة ثانية لأيضا لانحرفوا كما انحرفوا المرة الأولى، ولو ردوا لعادوا لما نوع عنه وإنهم لكاذبون. الشاهد أن الملائكة يبقى على ذلك لما يقولون لهم أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. يبقى بيقرون بذلك أن فعلا قد جاءت رسل ربنا بالحق، ولكن الكلام ده بعد فوات الأوان. يبقى الإنسان ينتفع بإيمانه وينتفع بما يفعل من أعمال صالحة يبقى قبل أن يختم على عمل هذا الإنسان، قبل أن يأتيه الموت. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. دايما الآية ديت لما إحنا نراها كده، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يبقى هذه ملائكة الموت يقبضون أرواح هؤلاء، أو يأتي ربك للفصل بين العباد يوم القيامة، أو تأتي بعض آيات ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يبقى اللي هي الأشراط الكبرى، يبقى خروج الشمس مغربها أو طلوع الشمس مغربها أو الدابة التي تسم الناس هذا مؤمن هذا كافر. يبقى لما تخرج الآيات دهيت عندما يرى الناس أن الشمس طلعت من مغربها يؤمنون، ولكن حيث لا ينفع نفسا إيمانه ولم تكن أمانة من قبل أو كسب إيمانه خيره. باب التوبة مفتوح، أنت يغلق هذا الباب لما تصل روح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها، عند ذلك يغلق باب التوبة. فلما يرى الناس أن الشمس طلعت من مغربها يبقى من كان في هذه الأونة حيؤمنوا، يبقى من كان حيؤمن، ولكن خلاص فات الأوان، يعني دي في اللحظة عند ذلك أغلق باب التوبة، فلا ينفع نفس الإيمان ولم تكن أمانة من قبل أو كسب إيمانه خيرا، يبقى خلاص هيختم عند ذلك على دواوين الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من ذلك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يبقى إحنا منتظرين ملك الموت أو أنه هو يبقى يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يأتي الفصل من العباد، أو أنه إحنا الأشراط الكبرى التي تقوم على إثرها الساعة، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في من خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. لذلك نجد أن الملائكة يعني عندما يقولون أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، حيقرون بذلك، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كان الدعاء ممكن يبقى يعني يقبل وإحنا لسنا في حال الساعة والعافية، ولكن بعدما ختم على عمل هذا الإنسان أو أتاه الموت ووصلت روحه الحلقوم عند ذلك لا ينتفع أي عمل. لو تاب يبقى توبة هذا الإنسان كانت تقبل قبل هذه اللحظة، لكن لما بلغت الروح الحلقوم يبقى عند ذلك لا تقبل التوبة. لما تطلع الشمس مغربها يبقى عند ذلك يغلق باب التوبة. فباب التوبة ما زال مفتوحا. طب إيه اللي منعك أنك أنت تسوف أو تؤخر؟ يعني إيه اللي منعك من ذلك؟ وكأن يعني ما قرأناه في كتاب الله سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة وكيف ختم الله عز وجل على أعمال هؤلاء وكيف كتب عليهم الدمار والهلاك، يعني كأنه مش عبرة ولا عظة. متى تعتبر ومتى تتعظ؟ لما يأتيني أنا الموت، يعني إمتى أعتبر وإمتى أتعظ؟ لما يأتيني الموت يكون حالي كحال هؤلاء، طب ما احنا نستفيد ونتعظ ونعتبر بما حدث لهؤلاء. ده الإنسان اللي هو كان ظالما لنفسه حيعض على يديه يوم القيامة وحيقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. يعني لازم تكون أنت صاحب المشهد ده، كما تسارع وتبادر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا العبرة والعظة يعني فيما حدث الأمم السابقة، ونقول الحمد لله أن الله تعالى اصطفانا على ذلك الدين، والحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى قص علينا ذلك القصص الذي فيه العبرة والعظة حتى نعتبر، والحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى أرانا ما سيحدث يوم القيامة حتى نكون على بصيرة من أمرنا، وحتى نسعى فعلا أن نستقيم على أمر الله. يعني يا ترى لما نعرض الصورة دهية يبقى دي صورة هذا المشهد، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ولات ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان يخذونا. يعني مين منا يريد أن يكون صاحب المشهد؟ ما فيش واحد ابدا يتمنى يكون صاحب المشهد. طب اسعى بقى، اسعى لانجاء النفس. ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل هذه العبره في غيرك، فانت تعتبر، فلا تكن انت عبره لغيرك ولكن انت تعتبر بما حدث لهؤلاء. يبقى دي صور، مشاهد، مشاهد حيه، يعني هذه مشاهد حيه، فلا تكن صاحب المشهد، لا تكن. يبقى لابد ان انا اسعى وان استقيم على امر الله سبحانه وتعالى. احنا في حال السعه والعافيه، يعني في حال اللي ما يمنعك من استقامة على أمر الله، ما يمنعك من اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إيه المانع؟ ما هو المانع؟ ما فيش موانع أبدا، ما فيش موانع، لكن ده مانع داخلي، مانع نفسي. طب ما أنت تجاهد نفسك لله سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. يبقى لابد من مجاهدة النفس. لو أنا حننصت إلى نداء النفس، هذه النفس التي ركبت في الإنسان إنما هي نفس أمارة بالسوء، نفس أمارة بالسوء، بتدعو الإنسان للكسل للخمول وهكذا، بتزين الشهوات والملذات والرغبات، كل ده نفس بتفعله. وهو الإنسان طبعا يصادف يعني ما تملي هذه النفس الأمارة بالسوء، والشيطان أيضا يدعم ذلك. يبقى الشيطان بيدعم هذا الكلام، هوى الإنسان طبعا هنا يعني بيسوقه إلى الهلاك، والنفس الأمارة بالسوء مش هتملي عليك يعني هذه الرغبات والشهوات والملذات لكن لا تدفعك إلى فعل الطاعة وغير ذلك إلا لما نعالج النفس، نعالجها كده لما حتى تكون نفس مطمئنة. والنفس المطمئنة دي لا نصل إليها إلا بذكر الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ده المسألة محتاجة إلى جهاد طويل جهاد. بتخيل كده إن إحنا حنجاهد العدو، ده أنت بس أولا جاهد نفسك، جاهد نفسك. يعني يقول لك متى يكون الجهاد؟ إحنا مطلوب منك الجهاد ماضي والجهاد موجود، بس أنت أول خطوة كده تجاهد نفسك لله، جاهد نفسك لله. يعني بنقول لك استقيم على أمر الله وابتعد عن المخالف، يبقى لكنه يعني لا يقوى على ذلك، يطلب جهاد العدو وعلى ذلك هو لم يجاهد نفسه ابتداء. يبقى النفس الأمارة بالسوء دي مطلوب أنها تكون نفس مطمئنة، هواك يكون تبع لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشيطان فعلا اتخذ عدو، يبقى هذا عدو أعلم أنه يتربص به وأنه ما أراد إلا أن يأخذ بيدي لكي أكون معه في النار. يبقى عارفين الكلام ده، يبقى أنا مش هسلم يدي للشيطان. يبقى على ذلك لابد من إبعاد عن طريقنا، ولابد من مخالفة الشيطان. لا تنصت إلى الشيطان ولا إلى ما يزينه الشيطان في نفوسنا، لأنه هو الشيطان يبقى يعني هو ناصح ولكنه ليس بالناصح الأمين، ينصح لكي تكون معه من أصحاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهؤلاء الملائكة يقولون لهؤلاء لما يطلبون هذا المطلب من خزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوم العذاب. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني لاغي، ليس له قيمة ليس له عبرة. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يبقى بتذكر هنا الملائكة إن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى يؤيد المؤمنين، الله تعالى يؤيد المؤمنين هؤلاء الذين استقاموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى، صححوا الإيمان وفعلوا هذا الإيمان بالاستقامة على أمره. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. احنا طبعا يعني مرت علينا الآيات: والعاقبة للمتقين، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. يبقى على ذلك رأينا ذلك العاقبة للمتقين، ورأينا أن موسى عليه السلام لما أخذ فرعون القرار قال سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه وإن فوقهم قاهرون. كلام فرعون ده يعني يخوف مع السلطان والقوة والناس معاه بأكملها، وأدي جند فرعون ومع ذلك بيتكلم. نقول من منطق القوة، منطق القوة سنفعل كذا وكذا، سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه وإن فوقهم قاهرون، لأن دولت يعني طائفة كانت قليلة وضعفاء، يعني ضعفاء، ويعني أين يذهبون مع هذه القوة الهائلة التي كانت لفرعون ولجند فرعون. فعلى ذلك كان بيتكلم من منطق القوة، لكن انظر بقى منطق الإيمان لما تكلم أن موسى عليه السلام ماذا قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولا عاقبة للمتقين. الأمر يعني منتهي، يعني الأمر منتهي. يبقى ثقة المؤمن بربه ومعرفة المؤمن بسنن الله سبحانه وتعالى الكونية، إيه المطلوب؟ كيف نقابل بقى ونجابه فرعون؟ هيفعل ويفعل ويفعل، وده أمر هينفذه لأن معاه السلطة. لكن لا، المؤمن على ذلك لا يهتز ولا تزعزع من أمثال هذه الكلمات تهديدات وعيد، ولكن المؤمن يعلم أنه لا يتم في ملك الله إلا ما شاء وقدر سبحانه وتعالى. لذلك طب ايه المطلوب؟ نقابل الكلام ده ازاي؟ استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يبقى لما يجي يعتذرون يوم القيامة غير مقبول، هذا كلام غير مقبول. ممكن الإنسان يتأسف ويندم ويتحسر لو كان في الدنيا، يبقى على ذلك يبقى ده كلام مقبول وبعد ذلك يستقيم على أمر الرب، لكن بعد فوات الأوان يبقى هذا الاعتذار لا ينتفع. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. وربنا سبحانه وتعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام، وأن موسى عليه السلام بلغ هذه التوراة لبني إسرائيل، فكانوا يتورثون هذا الكتاب اللي هي التوراة جيلا من بعد أو قرنا من بعد قرن. هدى وذكرى لأولي الألباب، أيضا بالآيات دايما تؤكد أنه لا ينتفع بآيات الله إلا المؤمن. هذه لغة التي نستفيد من خلالها من كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى التوراة فيها هدى ونور، يبقى هدى ونور كل الكتب التي أنزل الله عز وجل، يبقى هذه الكتب بترشد وتدل على الطريق المستقيم، ففيها الهدى وفيها النور الذي نستضيء من خلاله لنسير في ذلك الطريق المستقيم. هدى وذكرى لأولي الألباب، لكن مين اللي بينتفع؟ العقلاء. يبقى العقلاء، احنا طبعا العقلاء المقصود بها اللي هو العقل الحقيقي، بقى العقل الحقيقي، مش احنا بنتكلم على العقل العرفي. العقل العرفي يبقى ده اساسا نراه، يبقى ده عكس الجنون، كلنا نعم الجنون، لكن بنتكلم على العاقل على الحقيقه، هو الذي استقام على امر ربي سبحانه وتعالى، هذا هو الذي استقام على امر رب، لم يزل في طلب الاخره ولم يصدرك عن طريق الدنيا، ولكنه نظره كان في طلب الاخره. وهو هدى وذكرى لأولي الألباب، فاصبر. المطلوب فاصبر، ان وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يبقى دي سلوى، فاصبر ان وعد الله حق، يعني كما يعني استمع الآيات، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني ولا تستعجل لهم، يعني على ذلك فاصبر صبرا جميلا، إن وعد الله حق. يبقى نحن نعلم أن هناك يوم يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد، ونعلم يقينا أن المستقبل لذلك الدين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك. إيه المطلوب؟ لكن عندنا أعمال، واستغفر لذنبك. يبقى أنا المطلوب أن أنا أقلع عن أي يعني ذنب أو مخالفة حتى لو كانت من الصغائر، وكذلك ألازم بين الاستغفار والتوبة وبين التسبيح والتكبير والتحميد. هذا هو الزاد، وده زاد الداعية لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى تراه بصيرا بحاله، وتراه يلازم بين الاستغفار والتوبة، هذا بالإضافة أنه لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى سواء كان بليل أو نهار، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر. والذي أيضا يعني بيمنح الإنسان أو الذي يقوي صبر هذا الإنسان هو رؤية العواقب، رؤية العقل، إن وعد الله حق. يبقى العقل والتقين، إحنا في زمن يعني لم يمكن لنا بعد، لكن يقينا جازما في القلوب أن العقل والتقين، وأن المستقبل لذلك الدين، وأن الباطل لابد أن يضمحل لا محالة، بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا وزاهق. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان سهوقا، ولا تزال طائفة أمة على الحق ظاهرين، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المستقبل للدين العاقبة المتقين، ده أمر يقيني. لكن مش معنى كده ان احنا نتقاعس عن العمل، يبقى العاقبه والتقييم، يبقى هذه عواقب الامور نعلم كيف ستسير، لكن مطلوب ان احنا فعلا يعني نكون على الحاله التي يمكن لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلالها في مقومات. يبقى لازم انا صح الايمان، ولازم بالايمان والعمل الصالح. مش هقول لك والله ده مستقبل للدين وانا يعني اخذ ذلك الحق، او ان انا اساسا اقعد واتقاعس ويكون عندنا الغفله والتكاسل، لا هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. عمرنا اساسا ما احنا هنمكث كده ونكون بهذا الذل والهوان وايضا مخالفه للدين، لا، ويمكن لنا، لا لن يمكن لنا الا لما نستقيم على امر الله سبحانه وتعالى. احنا مرت علينا ايات في سوره النور، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى إيمان وعمل صالح، لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى لازم احنا نقرا السنه الكونيه، لان البعض كده يقول لك والله ده المستقبل للدين. مش معنى كده الكلام ده انك انت يبقى تقعد عن البذل والعطاء ونصره الدين والذب عن دين ربك سبحانه وتعالى، لكن لما تكون النتائج مضمونه يبقى ده اولى واحرى ان انا اجتهد. ده انا مطلوب ان انا اجتهد وعندنا امل ورجاء، وكذلك نرى عواقب الامور، ولكن الوصول اليها لا يكون الا بتحقيق هذه المقومات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. فاصبر ان وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. لان هذا التمكين عسى انه لم ياتي بعد بسبب المخالفات حتى لو كانت من الصغائر، وكذلك بسبب ايضا تقصير الانسان في طاعه الله سبحانه وتعالى. فيبقى المطلوب اننا نقلع عن اي ذنب او مخالفه حتى لو كانت بسيطه او كانت يعني صغيره، وبالاضافه ان انا ايضا انظر الى عبادتي، وان افطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى سواء كان بليل او نهار. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتوا ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاه، يبقى يجادلوا كده يبقى عشان يعني يعني بيجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق. مقصدهم ايه؟ مقصدهم ان هم يعني ابعاد هذا الحق عن طريق الناس، فبيحاولوا ان هم اساسا يعني يطعنوا في هذا الحق، يطعنوا في هذه الرسالة، يطعنوا في ذلك الرسول. ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين، يبقى ده في عندهم عناد، عندهم تعنت، عندهم استكبار، عندهم مكر، ولكن كما قال الله عز وجل ما هم ببالغين. يبقى مكر هؤلاء هو يبور، مكر هؤلاء يرد في نحورهم، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. يبقى ارادوا اساسا الكيد بالمسلمين والكيد بالاسلام، وارادوا ان هم اساسا يدفعوا بذلك الباطل هذا الحق، يضحدوا به الحق. حيصلوا؟ لا يصلون ابدا باي حال من الاحوال، ما هم ببالغي كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. يبقى المؤمن يلجا دوما ويلوذ بربه سبحانه وتعالى، ويعلم ان ربه سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والارض، وان الله سبحانه وتعالى يعني بيده ملكوت السماوات والارض، والمتصرف سبحانه وتعالى في شان ذلك الكون، ومصرف الامور والمتصرف في ذلك الكون بما يشاء سبحانه وتعالى. فعلى ذلك فاستعذ بالالجا الى ربك، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم انه هو السميع البصير. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني يخبر بهذا الخبر اللي هو مستقر في النفوس، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يبقى ده كلام موجه الى هؤلاء الذين ينكرون البعث. يبقى بينظر كده كيف سيعيده ربه سبحانه وتعالى بعد فناء وبعد يعني بعدما يبلى يعني يقول الإنسان إذا مت ولا سوف أخرج حيا، يعني هو بيتعجب يعني إزاي ممكن بعد فنائي كده وبعدما يبلى الإنسان يبقى يعود مرة ثانية ويبعث بعد ذلك. طب انظر أنت إلى آيات الكون المشهودة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو محجم نفسه في هذه الصورة، إزاي أنا يعني حنبعث من بعد موتي وفنائي، يبقى على ذلك يبقى بتعجب. يعني ربك الذي خلقك قادر سبحانه وتعالى على إعادتك، كما خلقك بقدرته قادر على أن يعيدك مرة ثانية. هذه صورة. الأمر الثاني، انظر بقى إلى هذه المخلوقات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، قل أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. انظر كده إلى ملكوت السماوات والأرض، فعلى ذلك حتى يستقر في نفسك هذه الحقيقة، لو استقرت لاستقام الإنسان على أمر ربي سبحانه وتعالى. لكن لا أنكروا البعث، ما سند هؤلاء؟ دي كل الآيات دل على قدرة رب سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى كبرياءه وعلى توحده سبحانه وتعالى، فكيف تنكرون ذلك؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يجهلون. وما يستوي الأعمى والبصير، هل يا ترى بيستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوون. كذلك أيضا والذين آمنوا عن الصالحات ولا المسيء، يبقى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ زي ما احنا كده مستقر في النفوس اننا لا نساوي بين او لا نساوي بين الاعمى والبصير، كذلك لا يستوي من امن واستقام على امره ومن انحرف عن منهج الله. لذلك يبقى هذا من لو لم يكن يوم القيامة لا استوى من استقام على من انحرف، لا كان لا فرق بين الحلال والحرام، لا فرق بين الأخت وبين الزوجة. وبالتالي لكن هناك يوم سيبعث فيه العباد ويحاسبون ويجازون على ما قدموا من أعمال. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لذلك وما يستوي الأعمى والبصير، ده مستقر داخل النفوس، هل بيستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوون. كذلك لا يستوي من آمن وعمل صالحا مع من انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى عن طريق ربي المستقيم. والذين آمنوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون، يبقى لكن الحقائق دي حنجد لا يتذكر ذلك إلا المؤمن. قليلا ما تشكرون، حنجد أن أهل الإيمان هم الذين يستقيمون على أمر ربهم سبحانه وتعالى. إن الساعة الآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. احتاج أن هم يردوا دي ثوابت، هذه ثوابت، ولكن يردون هذه الثوابت، أكثر الناس لا يؤمنون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا لما نيجي نتكلم إن الساعة الآتية لا ريب فيها، لابد أن ده يستقر داخل النفس، هل أنت تؤمن بالبعث؟ نؤمن بالبعث، نؤمن بيوم القيامة، لكن إحنا مش عايزين كلام، يعني إحنا بنؤمن نصدق بيوم الدين، تصديق العبد بيوم الدين نراه من خلال السلوكيات، من خلال انضباط هذا الإنسان أن يكون منضبطا. يعني تؤمن بيوم الدين أو تصدق بيوم الدين وهو غشاش؟ طب أنت تصدق بيوم الدين تجلس مجالس غيبة، تصدق بيوم الدين وتتكلم بكلام فاحش، أنت مصدق بيوم الدين وتقذف فلان وفلان وتسب وتشتم إلى غير ذلك، يبقى ده لا يتفق. يبقى أنا مصدق بيوم الدين، لذلك أنا أطهر لساني، أنا أتكلم بالمنكر من القول، أو أن يكون مني الكذب، أو أن يكون الزور، أو يكون الكلام الفاحش أو المستقبح أو الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، كذلك سلوكياتي وأفعالي. يبقى أنا مصدق بيوم الدين مش هيبقى منك الغش ولا الخداع ولا التدليس ولا تتبع عورات المسلمين، ولا أنك أنت هتغتاب أو تسيء الظن بإخوانك المسلمين أو غير ذلك. يبقى أنا أصدق بيوم الدين، وبالتالي لا أبيع على بيع أخي ولا أشتري على ولا أخطب على خطبتي، يبقى ده لأن ده أنا مصدق بيوم الدين، فدي كلها مخالفات. وبالتالي المصدق بيوم الدين يبقى بيجتهد تماما على عدم فعل المخالفة، وإن زلت القدم وفعل المخالفة عاد وتاب وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى من قريب. إن الساعة الآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني